بلده هل يشرع له أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين؟ كيف لا، ذلك سنة. ولكن بعضهم يا شيخ يتكلم عن هالأمر هذا. كيف؟ أقول بعضهم يتكلم عن هالأمر هذا. ماذا يقول؟ يعني المفهوم من كلامهم أنه ما يشرع الأمر هذا. يا أخي بارك الله فيك. ولكن ورد حديث يا شيخ عنه. بارك الله فيك وفيك إن شاء الله. لابد أنك سمعت قول الشاعر، طبعا هذا يقال للغائب، من الحاضر لا يقال لأنه ثقيل. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا، شطر ثاني والله نسيته، أنه صار قيمة كل حجر دينار. سامحك الله يا شيخ. أقول سامحك الله يا شيخ. ليش سامحني الله؟ هذا يقال في الخطأ. اي نعم يقال في الخطأ. اي انا ما خطأ، ما اخطأت. شو الا تريد المسامحة من الله يا شيخ؟ لكن سواء، انا اريد مسامحة والمغفرة، لكن الا تشعر معي ان لكل مقام مقال؟ مثلا اذا كان رجل قال كلمة خطأ فقال له خصمه هداك الله، وهو لا يعتقد انه اخطا، يقول له ليش يا اخي عملت لي هداك الله؟ هل يصح ان يقول انه ما بتريد الله يهديك؟ ها؟ نعم. هذه كافية. جزاك الله خير. يعني هذا يا شيخ يشرع الركعتين. كيف؟ تشرع الركعتين. اي نعم.